الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية ملائكة الرحمن، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن وإياكم في روضة من رياض العلم وفي بيت من بيوت الله، نتلمس من ربنا دعاء وإلحاحا أن تنزل علينا سكينته وتغشانا رحمته وتحفنا ملائكته السياحة السيارة الدواجة في أرضه تستتبع هذه المجالس، ورابعتها أن يذكرنا الله جل وعلا في من عنده في ملأه الأعلى ذكر مدح وثناء وإشادة وإكرام، والخامسة أن يقال لنا في ختام هذا المجلس قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. أيها الجمع الكريم، أيها الكرام وأيتها الكريمات، هذا الموضوع الذي طرق للحديث عنه لا تكفيه هذه الدقائق، وليس مثلي أهل لأن يؤصله ويفرعه ويتكلم فيه الكلام اللائق به، ولكنها شجون أخيكم إليكم وهموم نتباثها بيننا نتذاكرها نرجو بها رحمة ربنا وعفوه وستره. الكلام على التربية وتربية الأولاد، واسمحوا لي أن أوسع الدائرة في تربية الآباء والأمهات قبل الأولاد، فإن كل إناء بالذي فيه ينضح وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، فنحتاج إلى أنموذج في التربية، ولهذا القدوات مهمة في باب التربيات. تداعى الغيرون وتناصح الرجال المخلصون وتكدر المهمومون لما يرونه من هذا الانسلاخ والتفسخ، من هذا الخلل في العقيدة قبل الأخلاق وفي القلوب قبل الأعمال وفي المقاصد والنيات قبل الأقوال، حتى درج فيهم ومنهم وعليهم مشاهير فلس عبر هذه الوسائل الجديدة، فأغروا الناس وانخدعوا بهم، حتى إذا اجتمعوا في أماكن الناس العامة كالأسواق والمولات وغيرها تكالبوا عليهم كأنهم رأوا أحد الصحابة، لا بل كأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زمان كأهله وأهله كما ترى. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، لما قدم المدينة مهاجرا كان سبقه إلى الهجرة مصعب وخباب، ثم تتابع الصحابة حتى جاء عمر وعثمان في 20. انظروا إلى القدوة وإلى حقيقة المحبة والتربية. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صحبة الصديق رضي الله عنه يقول عبادة: فرأيت الناس يتزاحمون، الرجال والنساء والأطفال، يقول: هذا رسول الله، هذا رسول الله. كما هو في مجامع الناس الآن إذا مر مشهور أو مشهورة تداعى لهم هؤلاء السذج بالازدحام عليهم والتصوير معهم، وربما بإملاء البصر في النظر إليهم. أوالله فرق؟ ما هذا؟ إنها التربية، إنها القدوة. إذا ذهب القدوات الصالحات حل محلهم ضدهم، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. أن كل ذي مروءة وذي خلق ودين أنوا من هذا الفساد الذي ينتشر ويستشري سريعا. وما هذه الوسائل إلا هي وسيلتها ومطيتها. يتشكى المتشكون. ربى أولادنا هذه الوسائل، السوشيال ميديا، سناب شات، توك توك، تويتر، واتساب، تيليجرام، انستغرام، وسيأتي غيرها. من الذي جاء بالجهاز فأدخله إلى بيته وسلم أولاده هذه الجوالات؟ نحن جيدون في إلقاء الملامة على غيرنا، لكننا نترفع ونتعذر بأنواع المعاذير لأنفسنا. والله عز وجل ذكر الأعذار والمعاذير عند المنافقين، وجاء المعذرون من الأعراب، لا يرجعون إلى أنفسهم باللوم والانتقاد والتعديل والتغيير، وإنما يعلقون أخلاطهم وأخطاءهم على غيرهم. يتكرر الأمر بصورة وبأخرى. إعجاب بالمشاهير من اللاعبين، شيء عجيب. إعجاب بالمغنين والمغنيات والماجنين والماجنات، شيء أعجب. أترونه لو ظهر على هؤلاء الدجال كيف يكون وكيف نكون نحن معه؟ هؤلاء ليس معهم أي خارق من خوارق العادة، وإنما جاهروا بخلاف المجتمع وخلاف الأدب، بل وخلاف العقيدة والدين، فصار لهم من الشهرة والمكانة والإشادة. والذين جيرهم فينا وبيننا نحن: سمعت ما قالت فلانة وقال علان، دعاية مجانية من سذاجة بعضنا يجريها لهم. ليس معهم أي خارق من خوارق العادة يا أخواني، خارق من خوارق العادة يا أخواني. لو خرج الدجال فهؤلاء وأمثالهم فريسة سهلة له. هذا الدجال الذي ما من نبي إلا وأنذره أمته، أنذره نوح عليه السلام قومه، وأنذره موسى قومه، وكان أشدهم إنذارا وتحذيرا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خارج في أمته لكنه لا يعلم متى سيخرج. في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر الدجال ف فخفض فيه ورفع وزاد فيه ونقص. فرحنا إليه فإذا وجوهنا متغيرة متأثرة بما سمعت من هذا القدوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما لي أرى وجوهكم متغيرة؟ قالوا: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه وراءنا في طائفة النخل، نخل المدينة. لله هاتيكم القلوب، بلغت الموعظة فيها مبلغها، ممن؟ من أسوتهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم، أشفق الناس عليهم وأحرص الناس عليهم، ظنوه وراءهم في طائفة نخل المدينة من شدة ما أنذر وأعذر منه عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم مبشرا لهم ومخوفا لنا: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني أكفيكموه أحاج من دونكم، وإن يخرج ولست فيكم وهو خارج لا محالة، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس فينا ولا معنا. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. هذه المقلقة، هذه المخيفة المرعبة، هذه المخيفة المرعبة جاءت بعدها البشرى: والله خليفتي على كل مسلم. استخلف صلى الله عليه وسلم الله، استخلف ربنا ومعبودنا الذي بيده النفع والضر: والله خليفتي على كل مسلم. ألا إني أخبركموه خبرا لم يخبر به نبي قط أمته، ألا إنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة. أشبه الناس به عبد العزى بن قطن، مكتوب بين عينيه أي في جبينه كافر، يقرأها كل مسلم كاتب أو غير كاتب. مع هؤلاء المؤثرين في الناس بأنواع تأثيراتهم ومشاربهم المختلفة ومللهم المتنوعة وأخلاق كثير منهم السافلة، صاروا محل القدوة. لاعب يشم تجده في شباب المسلمين، لاعب يقزع في شعره تجده في أولاد المسلمين، ولا لا يا أخواني؟ ولا ودي أطول عليكم في الأمثلة، فإن بعض الإشارة يكفي يغني عن كثير من التطويل في العبارة. هؤلاء ليس معهم خارق من خوارق العادات. لو خرج الدجال على مثل هؤلاء كيف يكون الشأن؟ ومما قال فيه صلى الله عليه وسلم: ولا يذهبن الرجل يريد أن ينظر ما معه، يتفرج لقافة تطفل، أبى أشوف. يذهب إليه الرجل يريد أن ينظر ما معه فلا يدري إلا وقد اتبعه، غلب عليه بشبهاته وشهواته. وقبل هذا المسيح الدجال دجاجلة، انخدع فيهم من انخدع من عوام وطغام المسلمين للأسف الشديد، مثل من؟ السحرة والكهان والمشعوذون. ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الكاهن وهو الذي يستعين بالشياطين والجن يخبرونه بالمغيبات المستقبلية أو المغيبات الحالية، غابت عنه أشياء فيسأل الكاهن فيستعين بالجن، سرقت سيارته عمل له عمل، يذهب إلى هذا الدجال الكذاب الكاهن يقول: الذي عمل العمل لك فلان، وتجد العمل في المحل الفلاني، سيارتك تحصلها في الحوش الفلاني، هذا غيب لكنه حاضر. ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، خرجه مسلم في الصحيح وفي السنن مسند أحمد من حديثي أبي هريرة ومعاذ رضي الله عنهما من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وعند أبي داود من حديث معاذ فقد برئ من محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن الكهان أنه يكذب 100 كذبة ويصدق صدقة واحدة فيتناسى هؤلاء السذج، هؤلاء الناس في أثر تربيتهم وضعف دينهم ونقص علمهم وتردي عقولهم نسوا كذباته وتذكروا صدقته الواحدة. ألم يخبرنا أنه يقع كذا وكذا، ينزل مطر، يحصل غزو، وشوفوهم اليوم عبر الوسائل عام 2024 وما يحصل فيه وما سيحصل فيه، وسيجدون من يصدقهم ويؤمن بكلامهم. وقد خدر نفسه قبل ذلك: حنا أبناء العقيدة الصحيحة، حنا أهل التوحيد والإيمان، وين غدا توحيدك وإيمانك؟ في أدنات موجة فتنة رجت ودجت معها. القدوة هي المهم والأهم في تأثير على الناس في دينهم وأخلاقهم ومرواتهم. إذا بحث الناس عن قدوات غير نبينا عليه الصلاة والسلام، غير صحابته وتابعيهم بإحسان وعلماء الأمة، فإنهم في ضياع وفي هلاك، والأمر يزداد سوءا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. وأما التربية بالقدوة فإنها من أعظم أسباب التربية الصالحة النافعة، لا أعظم منها إلا دعاء الله والضراعة إليه والابتهال إليه بصلاح الحال والمآل، بصلاح النفس والعيال. هذا السلاح الذي عطلناه، وهذا المنهج الذي أغفلناه، وهذا الباب الذي ما طرقناه، الدعاء. ولهذا من جوامعه ما جاء في آخر سورة الفرقان في دعاء عباد الرحمن المؤمنين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والحديث ذو شجون، ولكني أختصره بثلاث قضايا يا أيها الجمع الكريم، لعلها أن تجد فينا ومنا وعلينا أثرا ونفعا وقلوبا واعية. فمنها الحلم والتحلم، وإنما الحلم بالتحلم. وأحلم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم لقي من الناس من الأذى فحلم وصبر عليهم، يعلمنا ذلك بقدوته الصالحة. قال لأشج عبد القيس كما في الصحيحين: إن فيك لخلتين يحبهما الله. قال: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما، أي من عندي، أم جبلت عليهما؟ لأنها محض منة من الله. قال: بل جبلت عليهما، الحلم والأنا. ومن الحلم يأتي البذل، وهذا سيد من سادات الحلم والأنا. ومن الحلم يأتي البذل، وهذا سيد من سادات العرب من المخضرمين. أدرك الجاهلية وأسلم لكن لم يلق النبي عليه الصلاة والسلام. قربه الصحابة، قربه عمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم. تدرون من هو؟ إنه رجل من بني سعد، أحد بطون تميم الأربعة التي قال فيها ذو الرمة: يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظلة الخيارا. إنه الأحنف بن قيس الذي من سيادته وشرفه يغضب 100,000 فارس، يغضب 100,000 فارس لغضبه لا يدرون لما غضب، ويرضون لرضاه لا يدرون لما رضي، وعنده حلم. سأله الصحابة: من أين تعلمت الحلم يا أحنف؟ لأن الحلم يتعلم. قال: من عمي قيس بن عاصم المنكري. وقيس بن عاصم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر العام التاسع في وفد قومه بني سعد من بني تميم، من زيد مناف من بني تميم، وكان في 90 شيخا كبيرا، وقد تقدمت أخباره وعلومه الطيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم لما وفدوا عليه، قال صلى الله عليه وسلم: أفيكم قيس بن عاصم أي المنكري؟ قال: هو ذا يا رسول الله الشيخ الكبير. قال: هذا سيد الوبر، والعرب وبر ومدر. ما المدر يا عبد الله؟ ها؟ لا، المدر أهل البيوت من حجر أو طين، ما فيه رخام ومسلح مثل الآن. والوبر أهل بيت الشعر أهل الإبل. قال: هذا سيد الوبر. تدرون لما نال السيادة؟ ما نالها بالسوشال ميديا والهياط الفاضي، نالها بالفعل الغانم. ودى من ماله 10,000 متن بعير من ماله لقتلى عبس وذبيان ليصلح بينهم، فأناله النبي بذلك وصف السيادة. ما لكم بالطويلة؟ قالوا لأحنف: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من عمي قيس بن عاصم، كان محتبيا في مجلس قومه بني سعد، الحبوة يرفع رجليه ويربط عليها بعمامته أو بشيء حتى يسند الرجلين مع الظهر، فجاءوا بابنه مقتول، قتله ابن عمه، وبابن أخيه موثق، قالوا: إن هذا قتل ابنك. فالتفت إليه ثم قال: فكوا وثاق ابن عمكم واذهبوا وواروا أخاكم وانهجوا إلى مراح الإبل، فخذوا 100 من النوق لأمه فإنها أجنبية عنكم ولم يحل حبوته. هذا الحلم بالتحلم والتعلم والتربية استفادها الأحنف حتى نال السيادة. أربيت ولدك على هذا؟ أربيت ولدك على إحسان إلى فقير تعطيه المبلغ وإن كان يسيرا ليتعود البذل والإنفاق؟ تذهب أنت وإياه في الأيام الحارة والليالي الباردة تتفقدون الضعفة والمساكين، فتسدوا إليهم بعضا مما أنعم الله به عليكم. هذه من التربية. ومع الحلم خلق آخر وهو الوفاء والبر. فيا لله، هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب فيه أروع الأمثلة وأوثقها حتى مع الكفار. ومن ذلكم لما مات أبو طالب وخديجة في 3 ليالي ضاقت على نبينا الوسيعة، ذهب المناصر عمه وذهبت خدنه خديجة، سكنه وأنسه صلى الله عليه وسلم وهو ينوء بحمل هذه الدعوة التي ناوأه فيها الأقربون قبل الأبعدين، اللهم صل وسلم عليه. عمه من قرأ شعره عرف أنه عرف الحق وآمن، لكن لما لم يقل لا إله إلا الله لم ينفع ذلك عمه. وهو القائل أعني أبا طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مذمة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. من سمع هذا ألا يعتقد ويظن أن قائله قد آمن؟ لكنه لما لم يقل لا إله إلا الله لم ينفعه ذلك. وفي لاميته المشهورة التي توجد عليها وطلعت من صماصيم قلبه، من صماصيم قلبه، لما حصر في الشعب، شعب أبي طالب، 3 سنين، قال القصيدة التي حق أن تكون من المعلقات، وفيها قوله: لقد علموا أن ابننا، من هو؟ نبي عليه الصلاة والسلام، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل أبناء عمومته لما تمالأوا مع الكفار عليهم على بني هاشم وبني المطلب. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل. خرج صلى الله عليه وسلم إلى أقرب الحواضر، إلى مكة، إلى الطائف. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت له: يا رسول الله، ما أشد ما لقيت من قومك؟ قال: ليلة العقبة، عقبة الطائف، خرجت هائما فلم أفق إلا وأنا في قرن المنازل. عن مكة كم يا أخواني؟ 80 كيلو. قرن المنازل هي السيل الكبير، هي قرن الثعالب. وقد واجهه ثقيف وهوازن بما واجهوه به من النكران والأذية وتسليط السفهاء عليه حتى أدموا عقبه الشريف. ليس معه إلا مولاه زيد بن حارثة. قال: فرفعت رأسي وإذا ربابة فوقي فيها جبريل، قال: يا محمد، إن الله قد اطلع على ما صنع بك قومك، وإنه بعث معي إليك ملك الجبال، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. ما الأخشبان يا أخواني؟ ما هما؟ جبل إيش؟ جبل أبي قبيس. وين يقع فيه؟ أكيد إنه ما هو في باكستان، فين؟ في مكة. مكة كلها جبال من أولها لآخرها. ها؟ عند المسعى. نعم، جبل أبي قبيس الذي في حضنه جبل الصفا، عليها القصور الملكية. يقابله جبل قعيقعان، سمونه جبل الشامية، في حضنه جبل المروة. إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. وقد لجأ قبلها إلى الله، وهذه التربية، هذه تربية الصغار والكبار. فجاء في مسند السيرة الكبير لمحمد بن إسحاق بسنده أنه دعا ربه بهذا الدعاء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، يسعر وجهه ويتجهم وجهه فيه، أم إلى قريب ملكته أمري غير أن رحمتك أرجأ عندي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى. استجاب الله لهذا النداء من خليله محمد عليه الصلاة والسلام، فبعث له جبرائيل ومعه ملك الجبال، عاجلهم بالعقوبة. قال ما قاله نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فاق نبينا نوح عليهما الصلاة والسلام بالحلم، قال لا، أي لا أتمنى أن يطبق عليهم الأخشبان، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم. إذن عول على الله، لا إلى جهده ودعوته ولا إلى بذله وجهاده، إلى الله، أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. وحقق الله لنبينا رجاءه، خرج من صلب أبي جهل عكرمة، ومن صلب أمية صفوان، رجع عليه الصلاة والسلام. وين يروح؟ وين غدي؟ رجع إلى مكة، فأرسل، وهذا الشاهد على المروءة والوفاء في زمن صارت المروءة والوفاء عملة أخشى أن تكون نادرة، في سيما أهل الزمان بالنذالة، ونفسي نفسي، مصلحته هي التي تقوده في تعامله كبارا وصغارا، مو بذا الواقع يا أخواني. رجع عليه الصلاة والسلام، فبعث زيد بن حارثة إلى المطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف في طبقة أبيه. نبينا ما اسمه؟ نبي عيال المسلمين يجاوبوننا. ترى ما سألتكم عن رونالدو ونسبه راتبه علومه العفنة. نبينا ما اسمه يا أخواني؟ نبي الشباب. ما اسم نبينا عليه الصلاة والسلام؟ وبعد هاشم مين؟ هذه تغشيش ذا. الرسول يقول من غش فليس منا. وين القدوات؟ الله يهديكم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. فقد بعث زيد بن حارثة إلى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف في طبقة من؟ أبيه. أني أدخل في جوارك، والجوار حماية وسند وعزوة، ففرح بذلك المطعم أن ابن عمه يدخل في جواره، فأرسل إلى بنيه وإخوانه ومواليه، فلبسوا السلاح واستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر مكة، ودخلوا يمشون وهو وسطهم، فدخل فطاف بالبيت ثم صاح المطعم: يا أهل مكة، إن محمدا دخل في جواري، ألا فلا يهيجنه أحد منكم بسوء. قال الصمايل، ما هو بالهياط الفاضي. استمر عليه الصلاة والسلام في دعوته، لم يبالي، لم يتأثر بالضغوط والإسكات. فجاءت أئمة الكفر وصناديده إلى المطعم، قالوا: يا مطعم، إن لم نخفر عهدك وشيمنا جوارك، وإن محمدا نال منا ومن آلهتنا ومن آبائنا، يعني حنا حشمناك، فمره فليقصر عنا. المطعم على دين قومه، ونبينا ما بالى بأحد في سبيل إبلاغ دين الله، لأن العلاقة والتعلق بالله، وهذه التربية، هذه أساس التربية: التوحيد، تعظيم الله، إجلال الله، الخوف والخشية من الله. فجاء المطعم بعد أيام ليست كثيرة، فقال: يا ابن أخي، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك أكثرت على قومك وعلى آلهتهم فاقصر عنهم. أحس نبينا أنه ضغط من هذا المجير عليه. قال: أو غير ذلك يا أبا جبير؟ قال: وما هو؟ قال: أن أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. هذا التعلق الحقيقي، لا بشرق ولا بغرب ولا بقوة ولا بعزوة، بالله. فرد النبي عليه جواره ولم ينس معروفه في أيام قلائل. مات المطعم بعدها، وهاجر نبينا، ووقعت بدر، وأسر من المشركين كم؟ 70، وقتل منهم 70. مر النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، وإذا الجبير بن المطعم بن عدي موثق بقيده مع الأسارى. قال: جبير. قال: لبيك. قال: أطلقوا جبيرا. فسمعوا رضي الله عنهم فحلوا وثاقه. ثم قال: يا جبير، هذا عنوان المروءة والوفاء الذي يجب أن نرضعه إلى أولادنا، لا نرضع ضده. يا جبير، لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، أي الأسارى، لتركتهم له. وهو مشرك كافر، لكن نبينا ما ينسى المعروف. وتقولون في درجتكم العام ما ينسى المعروف إلا ولد الحرام، ولا لا يا أخواني؟ اللي ما ربي على المراجل وعلى الوفاء التي هي من ديننا. هذا من وفائه وبره عليه الصلاة والسلام. وكان مع الأسارى زوج بنته أبو العاص بن الربيع، ابن خالتي زينب، وابن أخت خديجة. ما جامله النبي عليه الصلاة والسلام، بعث إلى أهل مكة أن يفادوا أسراهم. من له في مكة؟ حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب بنت محمد رضي الله عنها. فأرسلت بعقدها الذي أهدته إياها أمها خديجة يوم زفافها، لأنها أكبر بنات النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت تفديات قريش لأسراهم، فعرضوا عليه فرأى عقده. قال: ما هذا؟ قالوا بعثت به زينب فكاكا لزوجها أبي العاص. بكى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عقد خديجة. فقال: هل أنتم رادون لها عقدها؟ فهذا عقد خديجة. قالوا: نعم. قال: تطيب به أنفسكم، خاطب الصحابة. قالوا: بلى يا رسول الله. هذا المعروف أرجع أبا العاص وعقده إلى مكة. حصاة طاحت في بطن أبا العاص بن الربيع، حركت فيه تحريكا جديدا، إعادة ضبط، لأن هذا اللي يفهم بعض الشباب في الجوالات، إعادة ضبط أموره، وهي أول ما كان من شأن دخوله في هذا الدين. هذه مروءة. فوأسف على أبناء المسلمين وعلى رجالهم إن تخلوا عنها أو تناقصوا دونها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ومن المروءات والقدوات العلماء الذين يجب أن يقدروا وأن يجلوا، ومنهم ولاة أمور المسلمين. فالسلطان ظل الله في أرضه، إجلاله من إجلال الله. هذا مما يربى عليه المسلم، لا يربون على الشفاحة وعلى الطمع وعلى ارتفاع الديزل وانخفاض كذا، لا، هذا يثير ويغري في أبناء المسلمين وفي عوامهم حب الدنيا والضغينة والنقيصة والمثلبة على ولاة أمورهم، أمراء وعلماء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء